الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا في نور الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب حكمتك وأشرح لنا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. إذن كنا في الدرس الماضي قد تحدثنا عن دائما نحاول أن نربطكم بالدروس الماضية. لماذا؟ من أجل أن تكونوا دائما يعني متزودين بما درستموه هناك، متذكرين أو على ذكر مما تقدم لكم من الأبواب والمواضيع. إذن في الأساس كان درسنا الماضي يتعلق بالحدود. درسنا ما هي مفهوم الحدود والمراد بالحدود، وأن الحكمة منها هي الزجر عن الوقوع في معاودة المثل. والحدود قسمها المؤلف إلى أقسام. هناك حد القصاص والقتل، هذا خصه بباب خاص، وهناك الحدود الأخرى التي جمعها وقسمها إلى قسمين أساسيين هما الجلد والرجم. وثم إن هذا الجلد إما أن يكون مفردا كما هو واقع في حد الخمر وحد القذف، أو يكون يعني معه غيره وهو المراد بحد الزنا الذي يجتمع معه التغريب الحبس سنة، يعني التغريب سنة مع الحبس. المهم أنه بيّن ذلك. ثم تحدث عن أيضا نوع من الحدود خاص وهو قطع اليد في السرقة، وبيّن كيف تقطع، يعني لم يبين كيف تقطع، يعني ما هي الشروط والأسباب التي توفرت قطعت اليد، وما كيفية قطعها وترتيب، مثلا كونه يبدأ باليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وهكذا. فهذا لم يذكره لكن هو الذي يراد يعني في باب القطع. اليوم سننتقل إلى باب آخر فيه نوع يعني من الفروج، وهو باب العتق، يعني عتق العبيد وإخراجه، عتق العبد وإخراجه من يد المالك. إذن سندرس الأبواب المتعلقة بالعبيد وما إلى ذلك. العتق يمكن كما تحدثنا مرارا أن المؤلف لم في الغالب لا يأتي بتعريف للأبواب، وإنما يترك يجعل العنوان فقط من دون أن يعطي له تعريفا. والعتق مثلا يمكن أن يعني من حيث اللغة ويطلق على الخلوص، ومنه البيت العتيق لخلوص العبادة فيه لله. أما من الناحية الشرعية فالعتق يراد به تحرير الرقبة وتخليصها من الذق، أو هذا مثلا من الناحية شرعا هو تحرير الرقبة وتخليصها من الذق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرقة، أو نقول إنه زوال الملك وثبوت الحرية، يعني زوال الملك عن الشخص وثبوت حريته. ولا شك أن الأحكام تختلف بين الحر والعبد في بعضها، مثلا من المسائل الحدود كما قدمناه فإنه على النصف، ودليل قول الله تعالى في حق الإماء بين أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يغرب صاحبه، يعني صاحب الرق لا يغرب لا يرجم، إلى آخر الأحكام التي تتعلق به. هناك نواقص، يعني لا يكون وليا، يعني لا يكون قاضيا كما قدرنا أن من شروط القاضي أن يكون حرا، لا يكون أيضا شاهدا كما قدرنا أن الشاهد من شروطه أن يكون حرا، لكننا قيدنا في الشهادة أن المراد هو الأمهلي وليس ضرورا أن يكون شاهدا على نفس الشروط، وإلا لما توفرت، لأن الشروط التي عدوها هناك حتى مالك أنكرها يعني في زمنه، قال أنها قد أن تجتمع في شخص، فما بالك بزمننا نحن. فلو بحثنا حاولنا أن نبحث مثلا الآن عن شاهد أن يتوفر على تلك الشروط وتكون الفقهاء والأقل أن تجده، يعني ولكن المراد هو الأمثل، فشهود كل قوم أمثل. هكذا أيضا القضاة كل قوم هم أمهلهم وإلا لما استطعنا أن نجد قاضا نجد قاضيا ولا فقدت تلك الوظيفة التي هي من الأهمية بمكان. المهم العتق مثلا قلنا أنه خلوص فهو تخليص لرقبة العبد أو العبد من الملك السيد وبالتالي فسيكون حرا مثله من السيد عليه ما على السيد وله ما على السيد إذن سيكون مثل باقي المجتمع الإسلامي يعمل فيما شاء. رغم أن الغطة فيه يعني بحوث كثيرة مثلا ما هي أصوله؟ أصوله هي الكفر بالأساس. هناك كان غطة يعني في الجاهلية وورث في الإسلام ولكن أصله يعني بعد الإسلام إنما يكون عن طريق الجهاد ويعني معاصرا فيه كثير لأنه بعد ضعف الدولة الإسلامية أصبحت القبائل والدول وكلها بعضها يغير على بعض حتى ولو كان مسلما فيأخذ الناس ويجعلهم سبايا وعبيد وهذا لا يثبت عبوديتهم بل هم أحرار على أصولهم ولا يجوز بأي حال من الأحوال تملكهم. من ثبت أنه في الأصل حر وإنما يعني وقع بين يعني في الحروب التي تقع بين الدول وأخذها فهو ليس عبدا يقينا إنما يكون عبده ما ورث بالأصل يعني من أصل يعني كان في جاهلية مثلا عبدا وورث بعد ذلك أو في الإسلام عن طريق كفر استرقاق يعني أخذ دخول بلاد الكفار والاسترقاق والسبايا وما إلى ذلك هذه طريقة شرعية لكن أين هي من ما يوجد الآن من الرق غالبه يحتاج إلى بحث. هذا الباب باب عظيم حث عليه الشرع كثيرا الأصل في الحث عليه قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فجعلها أولى المسائل المهمة فك رقبة هي أهم صدر بها بعض المسائل يعني التي يستطيع بها الشخص أن يقتحم العقبة فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة وطعام في يوم ذي مسغبة يتيما مقربة مسكينا متربة في مسائل كثيرة لكن هو صدر بفك الرقبة يعني حتقها وتخليصها كما أن فكاك الأسير وتخليصه من يد العدو. أيضا في الحديث أن من أعتق حديث من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. إذن هذا يدل على عظم وأهمية العتق. من أعتق يعطينا الصيغ وهنا أيضا لم يتحدث عن الصيغ والعتق له صيغ هناك صيغ صريحة أعتقتك العتق والفكاك والتحرير هذه ألفاظ صريحة في العتق إذا ما ذكرها الشخص قال أعتقتك وأنت معتوق أو حر أو فككت عنك الرقة أو أنت مفكوك عنك الرق فهذه كلها ألفاظ صريحة. العتق مثل الطلاق هناك ألفاظ صريحة وهناك ألفاظ غير صريحة لكنها ظاهرة وهناك ألفاظ خفية وكلها لو جعلت فيها النية تثبت بها العتق. فلو قال له أعطني ماء ويريد أنه إن أعطاه ماء فهو سيصير حرا أعتقه فهذا مما يثبت فيه العتق. كما أن الطلاق لو قال لزوجتي أعطني ماء وأراد به أنها طالق فتطلق عليه. المهم أن هذا هو أهم يعني عن العتق. أما ما ذكر المؤلف فقد قال كتاب العتق اعلم أن العتق بين أوجه العتق. فالعتق إما أن يكون تطوعا يعني من دون أن يجب على الشخص وإنما تطوعه فقط وهذا قطعا كثير الأجر. اعلم أن العتق على وجهين تطوع وواجب. هناك تطوع يعني تنفذ به الشخص وأعطاه من غير أن يجب عليه وهناك واجب يعني ترتب على حق وجب عليه أن يعتق بسببه يعني إما يعتقه هو أو يعتق عليه كما سيأتي يعني يعتقه الحاكم عليه كما إذا مثل بعبده ونحو ذلك. فالتطوع ما يوقعه المعتق ابتداء وعندما نقول المعتق بكسر فمعناه السيد مثلا ومعناه الشخص الذي يتولى العتق. ما عندما نقول المعتق فمعناه المراد به العبد ما يوقعه المعتق. لكن هذه الأحكام كلها تدرس عندما كان يعني المجتمع الإسلامي يوجد فيه الأحرار والعبيد من الآن فأصبح الكل شبه سواسية يعني كان الله يعلم. نعم إن شاء الله. المهم فالتطوع ما يوقعه المعتق لكن أنا مثلا لا يمكنك أن تدعي على شخص بأنه عبد أو حر لأنه كلهم نعم. عندما تثبت قلنا أن الطريقة التي يثبت بها يعني استعباده أو العبودية هي طريقة واضحة، يعني طريقة الإسلام وطريقة الجهاد وطريقة. شايف بلاد الشام يجوز؟ لا أعرف، هناك اجتهادات تختص بفقهاء يعني في ذلك المكان، لكن هل هم مسلمون أو غير مسلمون؟ قلنا أنه لابد أن يكون كافرا. لا أعرف، لا أعرف من كان هناك يمكن أن يفتي في مسألة المعاينة يمكن أن يتحدث عنها. ما أنا فأظن أن العوام، هناك العوام في المسلمين، العالم الإسلامي كله على مدى تاريخي كان هناك خواص وعوام، يعني هناك المتعلمون والمثقفون والعلماء وهناك العوام، والعوام هم الكثر، فلا يمكن أن تحكم عليهم بمسألة، لأنه قد يقول كلمة ولا يدري ما معناها ولا مترتباتها، وبالتالي فمسألة الكفر والردة وما إلى ذلك تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى سؤال عن ما هو الحامل عليها، ما معناها، ما فهم معناها، ما ذا بعض المسائل يعني كلمين والطلاق والردة وما إلى ذلك تحتاج إلى توضيح وتبيين من الشخص الذي تسأله. ثم أين أن الفتوى في الغالب يعني المسائل تخص بالواقع، يعني ينبغي أن يكون صاحبها منطبقا للواقع، وكل واقع لا تعرفه لا يمكن أن تحكم عليه، لأن الحكم على الشيء طبعا عن تصورها. المهم التطوع، هناك تطوع واجب ما يوقعه المعتق ابتداء بلفظ يوجب العتق دون سبب تقدم، إذا ليس هناك سبب يحمله على العتق، اللهم إلا تطوع بهذه الرقبة ليقول أنتم حرار، يعني أحرار لله أو أنت حر لله أو ما أشبه ذلك. التطوع الثاني، النوع الثاني من أنواع العتق، هو العتق الواجب، معناها الذي شرحه بما يوقعه الشخص بسبب وجوب عليه، بسبب حق تقدم عليه، أو يوقعه الواجب بسبب تقدمه أوجبه، أو يوقع بمعنى يجعله، يعني يوقعه الحاكم عليه بسبب أوجبه. وهذا النوع على وجهين، لأنه إما مضمون بذمة الشخص يعني غير معين، أو يكون معين يعني معروف، فإنه يجب عند مالك، أما المضمون فإنه يجب عند مالك وأصحابه بثلاث أشياء. النذر مثلا، من نذر من قال لله علي أن أعتق عبدا أو أعتق كذا وكذا عبدا مع 20 عبدا أو 10 عبود، فهذا يجب عليه، وهنا لم يعين وإنما قال عبدا، فيكون ممكن أن يكون صغارا أو كبارا أو من نوع كذا أو من نوع كذا وما إلى ذلك، لأنه هنا لم يعين وإنما قال لله علي أن أعتق عبدا، فيجب عليه أن يعتق. وهذا العتق وجب لما للنذر، لأنه نذر قال مثلا إن شفيت من مرض فلاني أو إن جاء فلان للمسافر وما إلى ذلك، فهذا يجب عليه. لا يعني أن أعتق عبدا أو كذا وكذا عبدا. والثاني اليمين، من ذا قول إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة، فهذا يجب عليه عتق رقبة، لكن رقبة هنا لم تعين، أو إلا ما فعل، لأن هناك الصيغة الثانية اليمين، قالوا ما درستما الصيغة اليمين، لأن اليمين الذي تجب فيه كفارة هو نوعان، هناك يمين بر وهناك يمين حنث، يعني صاحب يمين يكون في على بر حتى يفعل لها يمين فيحنث بسبب ذلك. مثلا قال هو هنا قال إن فعلت كذا، فمعناه أنها يمين بر، لأنه ما دام لم يفعل الشيء فلا يلزمه شيء، أو إن لم أفعل فمعناه على حنث حتى يفعل، إذا لم يفعل فهو حامل، أو إن لم أفعل كذا فعلي رقبة. المهم أن الرقبة التي وجبت بسبب يمين فهي داخلة فيما هو مضمون لأنه معين. النوع الثالث ما أوجب الله تعالى به العتق، معناه الذي رتب الله سبحانه وتعالى العتق فيه على شيء معين، مثل الظهار مثلا، فكفرت ظهار تجب فيها عتق الرقبة، وقتل خطأ يجب فيه عتق الرقبة، قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، إذن هذا يجب فيهما، وهناك يعني في العمد تندب، لا تجب ولكنها تندب، وبين الخلاف بين الفقهاء، يعني هل يغلظ على صاحبه مثلا من قتل عمدا وسيقتله قصاصا، هل يغلظ عليه فيطالب بالكفارة أيضا أم لا، في خلاف بين الفقهاء، لكن عند المالكية مندوب فقط. أما قتل الخطأ فيجب فيه الكفارة، والكفارة هي مبينة يعني مع رقبة صيام شهرين إلى آخره متتابعين. الفعل الذي وجب الله تعالى به العتق وهو قتل الخطأ ووقع المظاهر منها بعد أوها قياس على القتل، وليس العتق في كفارة اليمين بواجب، يعني ليس واجب، لماذا؟ لأنه مبني على التأخير، والتأخير يقتضي عدم الوجوب، لأن ذلك أن الكفارات أنواع، فمنها ما يلزم فيه يعني الترتيب، وبالتالي تكون يوم فيه واجبة، يعني العتق رقبة واجب لا ينتقل عنه إلى غيره إلا لعجز، وهناك ما الترتيب بينها على التفسيري، وبالتالي فالانتقال ليس واجبا، يمكن أن تنتقل ولو كنت لست عاجزا. وهذا هو ما سأل عليه بقولي: وليس العتق في كفارة اليمين بواجب، لأنه مخير بينه وبين الإطعام والكسوة. والأصل ذلك قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة من وضع يجعله على الخيار. وبالتالي لا يشترط العجز في التحول من أمر إلى أمر، من الكسوة من الإطعام إلى الكسوة أو إلى التحرير. أما ذلك هذا بينها ما في، فلا ينتقل من هذه الصيام 3 أيام إلا بالعجز. في هذا ما جمعه بعضهم بقوله: خير بصوم وبصيد وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمعا. إذن هناك ما فيه تخير لكفارة الصوم وما إلى ذلك والصيد والأذى، وهناك ما فيه ترتيب الظهار ورتب الظهار والتمتع والقتل. هذه ترتب يعني فلا ينتقل من واحدة إلى واحدة، يعني أن ترتبها وجوبا. والقتل ثم في اليمين اجتمعا. إذن خير بصيد وبصوم وأذى، هذه الثلاث فتكتبها البيت للكفارات. يعني هناك كفارات ترتيب وهناك كفارات لا يشترط فيها الترتيب. خير بصوم، خير بصوم وبصيد وأذى في الحج وأذى، وقل لكل خصلة يا حبذا ورتب الظهار والتمتع والقتل ثم في اليمين اجتمع. طيب، والنوع الثاني كما قلنا هو نوع المعين، يعني أن العتق رقبة، يعني الواجب العتق الرقبة الواجب، إما أن يكون مضمونا أو معينا. قلنا في المضمون 3 أشياء: هو الناشئ عن النذر، أو الناشئ عن اليمين، أو الناشئ عن الوجوب، عن الكفارات، كفارة القتل الخطأ أو كفارة الظهار. هناك المعين يعني الرقيق، وغير في هذه المسألة غير معين، أما في هذه فيكون معينا. وهذا أيضا ينقسم إلى قسمين، لأنه إما أن يكون في ملك الشخص الذي عينه أو في ملك غيره، أحدهما أن يكون في ملكه والثاني أن لا يكون في ملكه. فأما ما كان في ملكه فيجب به 5 أشياء أيضا، نفس الأشياء المتقدمة. مثلا إذا قال: إن فعلت كذا أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق عبدي فلان، هذا عين، فهذا أيضا يجب عليه، يعني يجب في النذر وفي اليمين وفي الإيلاء. مثلا جعل مثلا أنه لا يطأ زوجته حتى إن وطئ زوجته فعبده فلان حر، فهذا آلى به وحلف به. وبالتالي والعتق البعض والتمني، لأن هذه أسباب 5 للعتق في ملك اليمين معين. مثلا الشخص المعين قد يكون مثلا قد يقول مثلا: لله علي إن شفى الله مريضي أن أعتق عبدي فلانا، وقد يحلف: إن فعلت كذا فعبدي فلان حر، وقد يولي يعني الإلى، وهو مثلا ليتوفون منكم إضرام جاءة ربصنا مصدنا 4 أشهر و10 في الآية، يعني الإلى أن يحلف أن لا يطلع زوجته مدة أكثر من 4 أشهر، فهذا حكمه الإلى. لكن إذا قيد هذا الإلى بعتق العبد فهذا يقال له عتق يتسبب فيه إلى. نعم، مثلا إن وطئ زوجته فهو فعبده فلان حر، فهذا ينحل بزوال ملك ذلك العبد مثلا بعتقه ونحو ذلك. المهم هذا والعتق البعض، مثلا إذا اعتق البعض، مثلا إذا كان بينه عبد مثلا فلان زيد مثلا العبد عبد لعمر مثلا، وبينه يشترك فيه مع غيره، فإذا ما اعتق بعضه وكان لديه مال يقوم عليه الباقي، إذن هذا في ملكه ويجب عليه. والتمثيل إذا مثل به معنى فعل به مثلة فيعتق عليه، يعتق الحاكم عليه، يعني قطع أذنه أو قطع أنفه ما إلى ذلك، فهذا يعتق عليه، لأن الشارع متشوف إلى الحرية، يسعى إلى الحرية دائما، وكل الأسباب يعني يجعلها سببا في الحرية. إذن التمثيل مراد به التمثيل به، التمثيل بالعبد، فلو قطع أذنه أو قطع أنفه وما إلى ذلك من كل ما يترك فيه مثلة يعني في وجهه وما إلى ذلك، يجعلهم يعني مثلا فهذا يرتق عليه يعتقه الحاكم عليه ويكون الولاء له. إذن التمثيل وما ما لم يكن في ملكه فإن العتق يجب عليه فيه إذا ملكه بخمسة أشياء. مثلا إذا كان هو عبد معين ولكنه في غير ملك السيد، إن كان في ملك غيره هذا أيضا يجب عليه بخمسة أشياء. وإذا كان في ملكه يجب عليه بخمسة أشياء، هي النذر واليمين والإيلاء وعتق البعض والتمثيل. إذا كان في غير ملكه يجب عليه أيضا بخمسة أشياء، النذر مثلا قال إن شفى الله مريضي فعلي عتق عبد فلان عبد زيد مثلا، فهذا إن ملك العبد يعتق عليه ويعني وجد نذره يعتق عليه. وكذلك اليمين أيضا بنفس الحكم، وأن يكون مما لا يحل له تملكه من أقاربه، هذا يزيد على غيره بأنه هناك بعض الأقارب التي لا يجوز أن يتملكها الشخص، مثلا أبواه وإن علونا الأبوين وإن علونا الأب وإن على والإخوة والأبناء هذا لا يجوز تملكهم، وبمجرد ملكهم يصيرون أحرار. مثلا إذا كان زيد مثلا أبوه عبد لفلان واشتراه ما عنده بمجرد العتق يصير حرا، لأنه لا يجوز شرعا تملك الأب، وهذا ما شرعه بقوله وأن يكون مما لا يحل له ملكه من أقاربه. والمراد بالأقارب هم الوالدون والمولودون والإخوة والأخوات، هذه هي قرابة شديدة فلا يجوز تملكها. أما أبناء الإخوة كما الأبناء وأبنائي يصرفون عن ذلك يمكن، أما الأخوات وإن جنس الأخوات وجنس الإخوة والوالدون وإن علونا والأولاد وإن سفلنا فهذه كلها لا يجوز تملكها، وبالتالي تصير أحرارا بمجرد العتق، وهذا عتق في يد الغير لأنه لم يملكهم أصلا، لأنه لم يملكهم إذا كان مثلا ملك غيره والدا وأصبح عنده من المال ما يستطيع فكه، فبمجرد أن يشتريه يصير حرا. الرابع أن يمثل بعبد يملك بعضه، هذا يكمل عليه أيضا العتق. الخامس أن يعتق حصته من عبد بينه وبين شريكه، مثل الحال بحال، ولكن يعني هو في العبد الذي ليس لديه يعني نفس الأسباب التي يعتق عليه إذا كان في ملكه، يعتق عليه إذا كان في يد غيره. فهناك التمثيل كما قلنا، وهناك البعض يعني عتق البعض، هذا أيضا فيه عتق البعض عتق الحصة من الشريك وعتق التمثيل أيضا، لكن هنا يزيد بملك والدين إذا كان مثلا في ملك غيره واشتراهم، بمجرد اشتراء تصير حرية معناه يصيرون أحرارا. هذا هو يعني هذا باب عن العتق عموما، قسمه كما قلنا إلى عتق نوعين، من أن تحدث عن نوعين من العتق، عتق متطوع يعني مندوب أو يعني مستحب، تطوع المندوب المستحب والفضيلة كلها معنى عنهم ليس له سبب يوجبه، وعتق آخر له سبب يوجبه وهو سماه الواجب، وهذا قسمه إلى نوعين لأنه إما مضمون أو غير مضمون. فإذا كان مضمون فيجب عند مالك وأصحابه في ثلاثة أشياء، في النذر وفي اليمين وفي الكفارات، وإذا كان غير مضمون بمعنى أنه كان معين فهو إما أن يكون في ملكه أو لا ليس في ملكه كما قدرنا. ننتقل إلى باب المكاتبة، والمكاتبة مأخوذة من الكتاب، المكاتبة مأخوذة من الكتاب بمعنى الأجل المضروب كما في الآية لكل أجل كتاب، والآية الأخرى إذا ولها كتاب معلوم أي أجل معلوم. يعني الكتابة مأخوذة من الكتاب بمعنى الأجل المضروب كما في الآية ولها كتاب معلوم، تسبق من أمتي إلا من أجل الله لها كتاب معلوم ما تسبق كتاب معلوم ما تسبق من أمتي إلا هم يستخرون. إذا كتاب معلوم، وأيضا لكل أجل كتاب يعني أجل معلوم. في الشرع يمكن أن يعرف بأنه عقد يوجب عتقا على مال من العبد مؤجل موقوف على أدائه كله. إذن موقوف على أدائه كله، إذن عتق عقد أو عقد يوجب عتقا، إذن هو ليس عتقا في نفسه وإنما يوجب العتق، إذن هو سبب في العتق وليس عتقا، وهذا هو ما أخره جعله يؤخره يعني يرتبه على تحديد عن العتق. إذن عقد يوجب عتقا على مال من العبد، إذن هنا العبد سيدفع مالا من كسبه الخاص يعني أو من الهدايا التي أعطاه، مؤجل موقوف على أدائه، مؤجل هذا بالغالب وإلا هو قد يكون حالا. المهم أنه لا بد من أن يكون هناك مقابل من المال يعطيه العبد وقوف على أدائه كله، بمعنى أنه إذا لم يؤده فسيبقى عبدا. وقلنا أن المكاتبة عبد عبد ما بقي عليه شيء. إذا عجز مثلا على أداء جميع كتاباته رجع عبدا، أما إذا أداها فالأمر واضح. هو ليس مثل باقي العبيد لأن صارت له بعض الحصانات تشوه إلى الحرية أكثر من غيره. إذن هذا عن مفهوم المكاتبة. والمؤلف هنا قال: اعلم أن المكاتبة جائزة بل هي مندوبة، والأصل فيها قول الله تعالى: كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والجمهور على أن الأمر هنا للندب، بينما ذهب ابن حزم إلى القول بالوجوب. تعلمون اختلاف عند الأصوليين هل يحمل الأمر عند خلوه من القرائن على الأمر أو على الندب أو الوجوب. إذن قوله تعالى: فكاتبوهم، الأصل الكتابة، وقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إذن هنا كاتبوهم هو فعل أمر، وفعل الأمر يحمل على الوجوب في الأصل، لكن هنا حمل على الندب بسبب القرائن، وهي أن عمل الصحابة رضوان الله عليهم جرى على يعني عدم الوجوب، يقتضي عدم الوجوب، لأن بعضهم مثلا كاتب وبعضهم لم يكاتب. ثم أيضا أنه عقد، والأصل في العقود اشتراط التراضي، هو عقد بين السيد وعبده، والأصل في العقود هو التراضي. فلو قلنا بوجوبها لكان هناك إخلال بالأصل المعروف. لغير ذلك، إذن على الندب عند الجمهور على الندب ابن حزم فقط والظاهرية ذهبوا إلى الوجوب انطلاقا من ظاهر الآية، لكن عمل الصحابة وعمل القرون مزكاة كله مخالف. ثم هو مخالف أيضا كما قلنا لأصل في العقود وهو كونها على التراضي. الكتابة عقد لازم كما أن العتق، يعني العتق أيضا العتق عقد قدمناه، ولكن لم يذكر أنه عقد لازم ليس مجرد العقد. يعني إذا قال أعلم أن المكاتبة جائزة حالة ومؤجلة، لكن الأصل فيها أن تكون مؤجلة، وهذا ما جعلنا يعني التعريف، يعني تعريف العربية يكون تعريف، يعني التعريف الذي قدمناه يكون يقيدها بالتأجيل لأن هذا هو الغالب فيها. التعريف الذي قدمناه يعني ذكر يعني أن كونه موقوف مؤجل يعني، وهذا الغالب. وإلا فهو قال: اعلم أن المكاتبة جائزة حالة ومؤجلة، فإن وقعت مسكوتا عنها نجمت. هذا هو الفائدة، إذا سكتنا عن التأجيل وعن الحلول فأيهما على أيهما نحمل هذا العقد؟ الأصل أن تحمل على التنجيم لأن هذا هو الأصل فيها، نحملها على التنجيم عن التفريق والتجزئة، لأن العرف في الكتابة أن تكون مؤجلة ومنجمة، منجمة بمعنى مفرقة على أجزاء متعددة كل منها يعطى فيه، يمكن أن تكون على سنة وعلى خمسة أشهر، كل شهر يعطي قدر معين. ولا تشوف الكتابة بالغرر والمجهول، بمعنى أن الكتابة كما أنها عقد أيضا فينبغي أن يكون هناك عوض معروف معين خال من الغرر. مثل العبد الآبق، فلو كان للعبد مثلا الذي يريد أن يعتق مكاتب مثلا عبد آبق، فلا يمكن أن يدفعه في سبيل أن ينال هو الحرية، لأن عبد الآبق كلا شيء غرر كبير. والبعير الشارد والجنين في بطن أمه أو بلؤلؤ غير موصوف إلا أن يستخف، إلا أنه يستخف فيها ما لا يستخف في البيوع، معناه أنها يجوز فيها غرر يسير، لأنها في الحقيقة هي معروف، هي معروف، والمعروف هو الأصل فيه أن يخفف فيه، كما قدمنا في باب يعني بعض الأبواب التي أصلها هو المعروف. خف قدمنا من بعض الأبواب التي درسناها هنا عن الهيبات وما إلى ذلك، وبعض الأبواب حتى الواقف جعل فيها نوع من الغرر، يعني لكن فيها بعض، هناك بعض المسائل التي فيها نوع من الغرر ولكنها أبيحت من أجل المعروف. كنا حتى هي أيضا هي معروف في الأصل لأن الكتابة، لأن العتق أمر ندب إليه الشرع، والشارع متشوف للحرية، وكل ما يؤدي إلى الحرية هو ما أذن فيه. يعني ما دام طريقه معروفه، لكن لا يجوز فيها الغرض الصريح من العبد الآبقي والشاذلي، ويستخف فيها ما لا يستخف في البيوع، فتجوز على غير موصوف، يعني موصوف وصفهم غير بائعهم، وان كان لا يجوز ذلك في البيوع، لان البيوع في البيع الوصفي لا بد ان تكون تقدمت له رؤيا او وصفه غير بائعه، اما هنا فيستخف فيها يعني يخفف فيها. وهي من العقود اللازمه، فاذا عقد السيد لعبده الكتابه لزمهما العقد ولم يكن لاحدهما خيار في حله خلاص، وستستمر المده بالمكاتبه، فاذا ادى ما عليه صار حرا بمجرد الاداء، واذا لم يؤدي رجع عبدا. نعم سمعت هنا يعني غير موصفين مقصود بها، يعني لا يجوز ان يصفها البائع يعني. نعم لا، شوف في البيع في الوصف يعني يتشددون فيه، فلا بد من رؤيه سابقه او وصف غير بائع، وهناك فرق بين البتي والخياري، يعني ينبغي ان يكون على خيار حتى اذا ما وجدها شيء وجده، لكن هنا مثلا يمكن ان يقع عقد كتابتي على موصوف ولو لم نشترط فيها الرؤيه المتقدمه مثلا وما الى ذلك. وقال فتجوز على وصف على غير موصوفين، يعني على اشياء، يعني يجوز ان نعقد على اشياء لا يمكن ان نعقد على شيء مجهول كليا، ولكن ناخذ ان ممكن نعقدها على موصوفين ولو لم تعرف حقيقتهم، اخفف فيها اكثر مما خفف في البيع، لعل هذا معنى التركيب هنا فيه شيء. يستخف في البيوع فتجوز على وصف غير الواصفين مثلا غير موصوفين، وان كان ليس ذلك البيع مهم، فتجوز على غير موصوفين، ولكن يعني العباره هنا لا تخلو من يعني استشكال، ولكن هو المراد بها تخفيف فقط في شان كونها على الموصوف، بينما في البيع الموصوف لا بد من رؤيته متقدمه له او صفه وصفه غير بائع، ويفرق بين البيع على الخيار وغيره، لان الخيار في الغالب والعقار وما الى ذلك، يعني ما يتغير وما لا يتغير. كتابة البيوع. نعم هي كتابة قريبة من عقود البيوع، لكنها ليست بيع حقيقة، قلنا أنه يخفف فيها ما يخفف في البيوع. كتاب التدبير، إذا أنت غير التدبير، التدبير لغة هو الأمر في العواقب، إن هي بابها كل باب كلها يعني باب صغيرة. التدبير في اللغة هو النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل، سأنظروا في هذه المسألة يعني هذه الوصف. التدبير هو لغة قلنا النظر في عواقب الأمور لتقع على الوجه الأكمل، وفي الشرع هو عقد يوجب عتق، يوجب عتقا من ثلث مالكه، عتق العبد، عتق العبد مثلا من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم، عقد يوجب عتق العبد مثلا العبد من ثلث مالكه بعد موته بعقد لازم، إذن هذا هو التدبير، وهذا هو أصلا مشتق وأخذ من الإدبار بمعنى الانتهاء، يعني كل شيء دبره معنا بعده، لأنه يقول في لغة أنت حر عن دبر مني أو عن إدبار مني، معنى عندما أنتهي أنا تكون أنت حرا، بمعنى بعد الموت يصير العبد حرا، عندما يقول سيدي لعبده أنت حر عن دبر مني ما إلى ذلك، فهذا هو التدبير. قال يعلم أن التدبير عقد من عقود الحرية، معناها عقد موجب للحرية، فالكتابة والتدبير كلها أسباب للعتق وليست عتقاء، هي أسباب ينشأ عن العتق ولكن ليست عتقاء. عقد من عقود الحرية يلزم من التزمه ويجب على من أوجبه على نفسه، معناها السيد مثلا إذا عقد فعل هذا العقد مع عبده وجب عليه الالتزام به، وهو أوجبه على نفسه ولم يكن بواجب، لأنه يمكن أن يعتقه الآن مثلا ويمكن أن يتركه عبدا، لكنه إذا يعني اتفق معه على عقده فيذهب يعني يمضي العقد، وهو على وجهين مطلق ومقيد، يعني إما أن يكون يعني الصيغة التي يقع بها التدبير إما أن تكون صيغة مطلقة بمعنى لم يقيد صاحبها وإما أن تكون مقيدة بشيء معين. وفي المطلق هو أن يقول هو مدبر أو حر عن دبر مني أو هو حر بعد موتي بالتدبير، هذه كلها صيغة تفيد لأنه يقع مثلا هو مدبر أو لم يقيد هنا هو بعد شهر أو بعد موتي أو بعد ما إلى ذلك، ولكن عندما يقول هو حر هو مدبر معناه عن عندما أدبر أنا يكون عندما يدبر السجل عندما يموت يصير هو حرا. اختلف إذا قال الرجل لعبده أنت حر بعد موتي أو إذا مت ولم يزد، مثلا إذا قال إذا أتى بالصيغ صريحة مثلا حر عن دبر مني أو مدبر أو حر بعد موتي بالتدبير، كل ما يكره فيه مادة التدبير فمعناه أن هذه الصيغ مثلا صريحة هذه مطلقة. إذا أتى بالمعنى ولكنه لم يذكر التدبير هل يمضي هل يكون تدبيرا أم لا؟ إذا قاله أنت حر بعد موتي لأن هذا هو معنى تدبير، أو قال أنت حر إذا مت ولم يزد على هذا، هل هو محمول على الوصية أم هو على التدبير؟ وقلنا أن مدبر الصحة كما قدمنا يدخل في المال كله، بينما مدبر الماضي يدخل فقط أنه من منزلة الوصية يدخل في الوصية. إذن الوصية أنواع وهي مرتبة أيضا، وهذا هو فائدة الخلاف هنا. معنى إذا قال أنت حر قال السيد لعبده أنت حر يا مت أو عند موتي بعد موتي، هل يعتبر تدبيرا أم لا؟ ليس تدبيرا وإنما هو من الوصية في العتق. وفائدة هذا الخلاف هي منزلته، لأن الثلث عندما يضيق وتكون فيه يعني عدة وصايا فيترتب حسب أهميتها، والمدبر يقدم على غيره من الوصايا. نعم. أو على هذا هل هو محمول على الوصية حتى يتبين أنه أراد التدبير أو على التدبير حتى يتبين أنه أراد الوصية؟ فحمله ابن القاسم على الوصية حتى يتبين أنه أراد التدبير لأنه لم يذكر، والوصية هي نوع من أنواع العتق يعني من أسباب العتق إذا تحمل الثلث. وحمله أشهب على التدبير حتى يتبين أنه أراد الوصية لأن هذه الصيغة قريبة من التدبير، لأنه لو أراد الوصية أيضا لقال وصيت بعتق عبدي فلان أو كذا ونحو ذلك حتى تصير الوصية. وأما المقيد يعني التدبير المقيد فهو أن يقيد تدبيره بمرض، بمعنى إن شفى إن شفاني الله من هذا إن شفى الله مثلا يقول السيد إن شفيت من المرض فأنت مدبر، هذا مقيد به، أو إن رجع فلان من السفر فأنت مدبر، وما أشبه ذلك مما قد يكون أخذ لا يكون أو لا يكون. من قول أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو مت، كما تعلمون أن الفعل مات فيه مت ومت، مات يموت ويميت. في سفري وفي قراءات سبعيتان إن متم أو قتلتم أو ورواية أخرى إن متم رواية حفص عن عاصم، بينما نافع هو لئن متم لأن فعل يعني فيه فتح والكسر يعني الضم والكسر مضارع. أنت مدبر إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا أو يا قديم فلان. فاختلف فيه فرأى أصبغ عن القاسم أنها وصية وليس بتدبير، إلا أنه يرى أنه بذلك التدبير أراد بذلك التدبير وقصده، إلا أن يرى أنه أراد بذلك التدبير وقصده. إذا قال أنت مثلا إذا كان مقيدا بالمرض هل هو تدبير أو وصية؟ لأنه قيده بموته من المرض أو موته من السفر، فهل هذا يعتبر وصية كما قدمنا من الصور المتقدمة أم يعتبر تدبيرا؟ على هذه الرواية له الرجوع فيه إذا أردنا وصية. ولابن القاسم في كتاب المواز بن المواز وكتاب ابن سحنون أنه تدبير، فعلى هذه الرواية لا رجوع فيه. إذن إذا قال له إذا مت إنه إذا مات من مرضه أو من سفره فهو مدبر فاختلف فيه، هل هذا هل هذه الصيغة هل تحمل على تدبير أم تحمل على الوصية؟ وفائدة الخلاف هي هل يصح له الرجوع أم لا؟ فإذا حملناه على التدبير فهو عقد لازم لا يصح الرجوع عنه، وإذا حملناه على الوصية صح له، لأن الوصية الوصي له أن يرجع ما دام حيا مثلا ما دام المحزن يعني ما دام لم يموت فهو له الرجوع فيها. إذن هذا هو فائدة الخلاف. والمدبر على وجهين، لأنه إما يكون مدبرا للصحة يعني دبر هو يعني صحيح وقوي الجسم في كامل عقله، ومدبر في المرض يعني بعد دبره بعد أن أشرف على موته، وهما جميعا في الثلث يعني يخرجان من الثلث، ولكن يبدأ مدبر الصحة على مدبر الماضي إذا ضاق الثلث عنهما معا عنهما. معناه أنه مثلا إذا أوصاه بعتق عبدين، مثلا عنده عبدان أحدهما أوصاه يعني دبره في صحته والثاني دبره في مرضه، ونظرنا إلى الثلث فإذا به لا يستطيع أن يفي بهما معا، بمعنى أنه ليس هنا ليست فيه ليس متحمل لقيمتهما معا، فإننا نحمل ذلك على ماذا؟ على يعني ننظر في أهميتهما. ولا شك أن المدبر صحته هو مقدم على غيره، وبالتالي سيكون يخرج أولا مدبر الصحة، فإن بقي بعد ذلك ما يمكن أن يخرج منه مدبر المرض فبها نعمت وإلا حسب. يعني وهذا معنى قوله ويبدأ مدبر الصحة على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما، ويدخل مدبر الصحة فيما علم به وفيما لم يعلم به من المال، كما قدمنا أن مدبر الصحة يدخل مثلا إذا قال عبدي إذا دبر عبدي فلان مدبر، أو قال له أنت مدبر أو حر عن دبر مني وهذا في الصحة، فهذا يدخل فيما علم به من المال أو ما لم يعلمه، بخلاف مدبر المرض فهو من الوصية كما قدمنا إنما تدخل فيما كان على علم به وقت التدبير. وفائدة هذا الفرق فائدة الفرق بين ما علم كما قدمنا وما لم يعلم هو أنه إذا يعني دبره الآن مثلا ولديه مثلا 5 ملايين أو 3 ملايين أو 4 ملايين، وبعد ذلك وجدنا أنه أهدي له مثلا يعني ملايين أخرى أو يعني نقود أخرى أهديت له، ولكن لم يكن على علم بها أن المدبر الصحة يدخل فيها، أما مدبر المرض فلا يدخل كما أن الوصية لا تدخل. واختلف في مدبر المرض فقيل إنه يدخل فيما علم وفيما لم يعلم كما قلنا يعني قدمناه أيضا ما لم يعلم، وقيل أنه لا يدخل إلا فيما علم لأنه من باب الوصية، والوصية لا تدخل تابع الوصية، والوصية معنا الكل يدخل في الثلث، لكن مدبر الصحة يدخل فيما علم وفيما لم يعلم، ومدبر المرض إنما يدخل فيما علم على المشهور. هناك هذا الباب ما زال أمامنا يعني باب يعني قصير جدا يعني ونقف عند الموارث إن شاء الله تعالى. كتاب أمهات الأولاد. أمهات الأولاد المراد بها الأمة التي أولدها سيدها، التي حملت من سيدها ولو كان مضغة، وهي لها أحكام تخصها يعني يخفف، وليست مثل باقي العبيد فيخفف عنها، تعتق من رأس مال المال وزادمة السيد يخفف عنها حتى في الخدمة لو منها خلف الخدمة. أولادها بعد التسري بها يعني بعد سيدها يصيرون أحرار متابعون يعني يتبعون لها، ليست باقي كباقي الإماء، لأن الأمة أبناؤها لمن هو مالك لها، لأن الإبن تابع الأبناء تبع للأمهات إلا بعض الصور قليلا. قال كتاب أمهات الأولاد. أمهات الأولاد قلنا أن هذا المصطلح يطلق على الإماء اللواتي أولدهن سيادهن مثلا يعني تسرى بهن سيادهن فحملن منهم. أعلم أن الأمة إذا ولدت من سيدها الحر حرم عليه بيعها، معنى تترتب عليه بعض الأحكام. أولا أنه يحرم بيعها، إذن هنا لا يجوز بيعها، كل أمة حملت من سيدها فبيعها حرام. ويلحق بذلك ما تعلق ببيع كالرهن مثلا، أيضا لا يرهنها في دين له على دين عليه لعمل أو بكر، لأنها أصبحت يعني فيها كما يقال شائبة حرية. بيع حرم عليه بيعها ورهنها وهيبتها فلا يهبها أيضا، لأن لو وهبها لكان بإمكان الآخر أن يبيعها، ستصير ملكا له وهو لا يجوز له أن يبيعها، فبالتالي تصرف فيها معناه أصبح يعني تصرفا محدودا يعني معينا. وإجارتها لا تجوز له، وإسلامها في الجناية لو جنى عليه جنى على شخص مثلا واستحق عليه شيء يعني دية وما إلى ذلك وأرشا فلا يمكن أن يدفعها، لأن هذا كله هو نوع من الإخراج، هو نوع من إخراجها من يد المالك. والأمة يعني أم الولد لا هم يعبرون عنها أمهات الأولاد، وأم تسمى واحدتها أم ولد، لا يجوز إخراجها من الجديد لأنها أصبحت فيها شائبته حرية، فبالتالي حرم عليه بيعها، رهنها، إجارتها، إسلامها بالجناية، هبتها، كل هذا هي أنواع من أنواع الإخراج. وليس له منها إلا الاستمتاع بالوطن فما دونه طول حياته، هو ما دامت استقى بها ولها منه الأولاد يعني حملت منه، فله أن يستمر تسري بها، يعني يستمتع بها له ذلك. له أيضا طفيف الخدمة أو خفيف الخدمة منها مثلا، لكن قلنا أنه لا يمكن أن يؤجر هذا غيره ليجني هو النقود من ذلك. الاستمتاع بالوطء فما دونه طول حياته، يعني يعاشرها معاشرة له، وهي حرة من رأس ماله بعد وفاته، وبالتالي فهي أخص من ما كنا نتحدث عنه، هي أخص من التدبير ومن المكاتبة ومن ما إلى ذلك، يعني حريتها أشد تقدما، فهي تخرج من رأس المال يعني قبل أن يقسم إلى ثلاث وتأخذ الوصية من الثلث، إذن هي مقدمة على الوصية بعد وفاته. ولا خلاف أن ولد الأمة من سيدها الحر حر، يعني قلنا أن الولد تابع للأم، لكن إذا كان من سيده الحر فهو حر، إذن ليس عبدا. وأما ولدها من غير سيدها فهو بمنزلتها في العتق بعد وفاة السيد من رأس المال، يعني إذا ولدت من سيده وتركها سيدها وتزوجت من غيره فولدها تابع لها، يعني إنما يعتق بعد موت السيد فات سيد من رأس المال. وبخلافها في الاستخدام والاستئجار والوطي، يعني في الاستخدام والاستئجار والوطن ما يمكن أن يستخدمها يعني خفيفا، ولكن لا يمكن أن يستأجرها لغيره، والوطن هو يمكن أن يستبيح منها، ولكن لا يجوز له أن يبيعها لغيره. نعم. واختلف في من اشترى زوجته، يعني ربما يكون يعني مراده هنا يعني الحديث عن ولد، قال وما ولدها من غير سيدها، يعني بناتها من غير سيدها، فهو بمنزلتها في العشق بعد وفاة السيد من رأس المال، لكنه ليس بمنزلتها بالنسبة للاستخدام، معنى لا يجوز، والاستئجار أيضا والوطء فلا يجوز لأنه أصبح ابن عبد. واختلف فيما استرعى زوجته وهي حامل، هل تكون بذلك الحامل أم ولد أم لا؟ معناه إذا كان يعني عبدا مثلا عبدين من أو يعني شخصا حرا تزوج بأمة، إما بناء على يعني الطول لم يجد طولا ومن يستطيعه طولا يحسكح المحصنات المؤمنات إذا مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أو يعني لحادث مهم كان فقيرا مثلا فتزوج أمة فحملت منه، لكنه بعد ذلك طلع له الغنى فاشترى هذه الأمة، بمجرد الاشتراء يعني ينفسخ يعني العقد، يعني نكاح مثلا كان مع أمة فاشتراها يعني ينفسخ عقد النكاح وحينئذ لابد من عقد جديد، هي تزوج بها وهي والحمل منه يعني ما زال وما زال ما يعني ما زالت أمة، فهل هذا الحمل يدخل فيه أم لا؟ قال ادخلي في من اشترى زوجته وهي حامل، هل تكون بذلك الحمل أم ولد أم لا؟ فقال ابن القاسم تكون له أم ولد بذلك، وقال الشاب لا تكون له أم ولد، ومن خلال ما يكون الحال التي حملت عليها هي حينئذ مثلا يعني في ملكه أم في غير ملكه، هي ست ملكه يعني حملت منه وهي في ملك غيره بعد ذلك، لكن الحمل منه سواء قلنا أنه في ملكه أو في غير ملكه. ولا تكون أمة العبد أم ولد بما ولدت في حال عبوديته، معناها أن هذا إنما يقع في حال السيد الأعلى بمعنى السيد المباشر، أما العبد فإماؤه لو يعني تسرى بهن فلا يكون تكون بذلك أم ولد. ولا تكون أمة العبد أم ولد بما ولدت في حال عبوديته، لأن كل منهما مثل عبدا، مثلا إذا كان كل منهما مثل عبدا فلا تكون بذلك أم ولد. ولا إن عتق وأمته حامل منه فلا تصير أيضا، إذا اعتق العبد مثلا وهو عم يعني وله عبيد وكانت إحدى هذه العبيد يعني حامل منه فلا تكون أيضا بذلك أم ولد. ويلزم من أقر بوطء أمته إلحاق ما أتت به من ولد إلى ما تلحق فيه الأنساب عزلا أم لا إلا أن يدعي الاستبراء. هذا حكم أبناء يعني أمي أمهات الأولاد، ومتى يلحق الأولاد ب يعني أسيادهم. قال ولا تكون أمته، قال ويلزم من أقر بوطء أمته، مثلا إذا أقر السيد بأنه دخل بأمته فهذا كل ما تريد يعني أولادها تابعة له هم أبناؤهم وهي أم ولد. إلى ما تلحق فيه الأنساب هذا المعتبر فيه يعني، ويستمر ذلك ما دامت يعني إذا كانت من لا تدين ولم تتزوج بعد ذلك يعني تزوج من غيره فيعتبر هو يعني إذا كان هو آخر من دخل بها تعتبر أولادها ملحقة به يعني لاحقة له. وهذا في إذا ما تلحق فيه الأنساب عادة مثلا، وعادة الآن أصبح يعني هناك المجاهر التي تبحث في الموضوع وفيها خلاف بين الفقهاء المعاصرين يعني حول إثبات النسل وما إلى ذلك، اللي يثبت بالآلة والأجهزة وما إلى ذلك يعني معرفة البوصلة وما إلى ذلك. المهم أنه أصلا يعني هل أربعة خليل ذكر أنه هل أربعة هي العادة المعتبرة هي أربعة أو خمسة، يعني في خلاف بين الفقهاء وبعضهم تجاوز يعني بلغ السبع وبعضهم أقل أو أكثر ويختلف باختلاف الناس. المهم أن العادة يعني هذا الزمن مثلا هذه السنوات مثلا إذا أتت بولد فيها فهذا الولد ملحق بالسيد. الآن قلنا أن يمكن أن تحل المشكلة عن طريق الفحص وما إلى ذلك يعني فصيلة الدم وما إلى ذلك. ويلزم من أقر بوطء أمته إلحاق ما أتت به من ولد إلى ما تلحق فيه الأنساب عادة سواء حصل عزل عنها أم لا، لأنه قد يتسرع قد يسري إليها من دون أن يشعر بذلك ويخلق يعني يصير حامل من دون أن يشعر بذلك. المهم أنه ملحق إلا أن يدعي اللهم إلا أن يدعى الاستبراء، إذا أثبت أنه استبرأها بأن حصلها طهر حاضر بعده وطهرات من بعد دخوله بها استبرأها حتى ثبت أنها غير يعني حامل وغير يعني غير حائل، فهذه يمكن أن يقبل دعواه وحينئذ لا يلحق الولد به ويصير زينا أو غير ذلك. إذن هنا نقف عند باب النوارث إن شاء الله تعالى.